بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أخي المسلم، كان عيسى عليه السلام يقول: حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، وجودة الثياب خيلاء القلب، يعني إعجابه وكبره، وملء البطن جمام النفس، يعني قوتها واجتماعها. بحق أقول لكم: كما لا يلذ المريض بطيب الطعام، كذلك لا يجد حلاوة العبادة من أحب الدنيا. ومن الزهد في الدنيا ترك الملبس الناعم والمنظور إليه الذي يشهر بين الناس، واجتناب التفتق في الشهوات التي يرغب فيها المتنعمون، وترك الزينة والمفاخر من الرياش والأثاث والآلات التي يستأنس بها المطرفون. قال بعض السلف: أول النسك الزي. وقال بعض العلماء: من رق ثوبه رق دينه. وفي الخبر: من ترك ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعا لله تعالى، خيره الله تعالى من حلل الإيمان أيها شاء. جاء عامر بن عبد الله بن ربيعة إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو يرتدي بلزة غالية، فجعل يتكلم في الزهد، فأعرض عنه أبو ذر وسخر منه، فغضب عامر، فأتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: ألم تر ما لقيت من أخيك أبي ذر؟ ماذا صنع؟ جعلت أقول في الزهد فأخذ يهزأ بي. أنت صنعت بنفسك هذا. أنا؟ نعم، كيف تأتي أبا ذر في هذه البزة وتتكلم في الزهد؟ من مآثر علي كرم الله وجهه، يقول علي رضي الله عنه: إن الله تعالى أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى أحوال الناس ليهتدي بهم الغني ولا يزري بالفقير فقره. وعوتب عمر رضي الله عنه في لباسه، وكان يلبس الخشن من القطن، قيمة قميصه 3 دراهم و5 دراهم، ويقطع ما فضل من أطراف أصابعه. يقول عمر رضي الله عنه: هذا أدنى إلى التواضع، وأجدر أن يقتدي بي المسلم. وأتت برود من اليمن إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقسمها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا بردا، ثم صعد المنبر يوم الجمعة فخطب الناس في حلة منها، والحلة عند العرب ثوبان من جنس واحد، وكان ذلك من أحسن زيهم. يقول عمر: ألا اسمعوا؟ ألا اسمعوا؟ والله لا نسمع، والله لا نسمع. ويحك يا سلمان، كيف تعارض أمير المؤمنين؟ يقول عمر رضي الله عنه: دعه يا رجل، لماذا تعرض عن الاستماع إلي يا أبا عبد الله؟ لأنك أعطيتنا ثوبا ثوبا ورحت في حلة، فقد تفضلت علينا بالدنيا. يبتسم عمر ثم يقول: عجلت يا أبا عبد الله رحمك الله، إني كنت قد غسلت ثوبي الخلق فاستعرت برد عبد الله بن عمر فلبسته مع بردي. قل الآن يا أمير المؤمنين حتى نسمع. يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود والركع السجود والموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحانك يا من أحصيت كل شيء بعلمك. يا الله، يا الله، أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غفرانك اللهم. غير من ملك يا مجيبا سائلك ومن رجاك ما هلك يا رب تحيي من العدم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء يا منجد الضعفاء يا واهب النعم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم يا رب. القاهرة تقدم حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. مستمعينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فضل صلاة الصبح كما جاء في السنة النبوية المشرفة محور لقائنا في هذه الحلقة مع الأستاذ الدكتور أسامة العبد. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. فضل صلاة الفجر كما جاء في السنة النبوية المشرفة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته في المقدمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ومعنى في ذمة الله أي في حمايته. قال الإمام القرطبي: أي في أمان الله وفي جواره، أي قد استجار بالله تعالى، والله تعالى قد أجاره، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع صلاة الفجر لا في سفر ولا في حضر، وقال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فهي تجلب الرزق وتقوي الجسم وتريح البال. ولا ننسى أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها، ولا يقسم الله العظيم إلا بشيء عظيم، فقد قال تعالى: والفجر وليال عشر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فمن جاهد نفسه وآثر القيام عن النوم ومشى في الظلم لأداء صلاة الفجر، لا ريب أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه بنور يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بالصلاة في الحديثين هما الصبح والعصر حسب تفسير العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فلا بد أن تترقى النفوس وتبقى في ميدان المجاهدة والمثابرة والمصابرة حتى يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. فصلاة الفجر تجلب الأرزاق فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثهم أول النهار، فصلاة الفجر تجلب الرزق وتطرح البركة فيه، وتطيب بها النفس وتصفو، ثوابها عظيم وفضلها كبير وأجرها جزيل، فصاحبها في ضمان الله وأمانه وحفظه، تشهدها الملائكة وتدعو لصاحبها وتستغفر له، تعدل قيام الليل وتدخل الجنة، وهي سبب في رؤية المولى عز وجل، وهي خير من الدنيا وما فيها، وهي نور لمن واظب عليها، وتذهب صلاة الفجر أثر المعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. يقول عبد الله بن المبارك: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. فالصلاة في هذا الوقت الطيب المبارك تطهر النفس وتمحو الخطايا وتكفر الذنوب والسيئات، وهي نور للمسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهي من أحب الأعمال إلى الله، ينال المسلم بالمحافظة عليها محبة الله ورضوانه. وقد ورد في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. والآية تقول: علينا أن نتدبر فيها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، شكرا لحضرتك، ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن. ومضة تفسيرية. أستشف الجمال من عزة الحرف ومن روعة الكلام المنزل. تحدثت سورة فاطر عن أصل خلق الإنسان كما بينت مراحل عمره، وضح لنا ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. نعم، تحدثت سورة فاطر عن أصل خلق الإنسان كما بينت مراحل عمره، ذلك في قوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. تضمنت هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى خلق جميع البشر من تراب، وذلك إما باعتبار أبيهم آدم عليه السلام فقد خلقه الله من تراب، وإما لأنهم خلقوا من النطفة التي ترجع إلى الأغذية، والأغذية نشأت من تراب، فهم مخلوقون جميعا من تراب لهذا أو لذاك. والمقصود من النطفة ماء الرجل الذي فيه الحيوانات المنوية، وماء المرأة الذي فيه البويضة. وهذه الآية تشير إلى دليل آخر من أدلة البعث بخلاف ما تقدم، والمقصود من قوله تعالى: وما يعمر من معمر، أي وما يمد في عمر أحد حتى يصير معمرا، فسماه معمرا باعتبار ما يؤول إليه. والمقصود من قوله: ولا ينقص من عمره، أي ولا ينقص من عمر أحد آخر غير المعمر، كما تقول: عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر. بخلاف الدرهم الأول، وهذا هو المعروف في علوم البلاغة بالاستخدام، وهو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة الضمير عليه بمعنى آخر. ومعنى الآية: والله خلقكم يا بني آدم من تراب، ضمن خلق أبيكم آدم عليه السلام أيضا من تراب، أو لأنكم خلقتم من الأغذية التي منشأها من التراب، ثم خلقكم من نطف أبويكم ذكرانا وإناثا، ثم جعلكم أزواجا، يتزوج الذكر منكم الأنثى، ليبقى النوع الإنساني إلى انقضاء الدنيا. وما تحمل من أنثى بعد مباشرة الزوج لها إلا بعلم من الله تعالى وتدبيره، وما يعطى أحد عمرا طويلا يصير به معمرا، وما ينقص من عمر غيره بأن يعطى عمرا ناقصا عن هذا المعمر إلا ثابتا في كتاب الله، إن ذلك على الله سهل يسير، فكذلك البعث والنشور. هذا والله أعلم. ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي.